الحمد لله، لك الحمد يا رب بما أنعمت به علينا من نعمة الإسلام والإيمان والقرآن. كبت عدونا وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا وأجبت دعوتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد إلهنا ومولانا بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في حي أو ميت، في شاهد أو غائب، في ذكر أو أنثى، في كبير أو صغير، في سر أو علن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أيها الإخوة الأفاضل، جدير بكل مسلم وقامين أن يحرص حرصه على معرفة الأعمال الصالحة أثوبتها وأجزيتها ودرجاتها، جدير به أن يحرص أيضا في المقابل على معرفة ما يحبط هذه الأعمال وما يبطلها وما يذهب بأجرها ويفسدها. ولا تبطلوا أعمالكم، لأن المسلم قد يحبط عمله من حيث لا يشعر، على طراز قوله سبحانه وتعالى في رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقد يحبط عمل المؤمن من حيث لا يشعر، وإنما يؤتى هذا من جهله، فالجهل أعظم داء وعلة. وفي المقابل أيضا أنبه على مسألة أخرى، وهي تأتي في رأس محبطات الأعمال ومبطلاتها، مسألة الكفر. فالمؤمن أيضا قد يكفر من حيث لا يشعر، إذا اعتقد اعتقادا يكفره، أو قال قولا يكفر به، أو فعل فعلا يخرجه من حظيرة الإسلام إلى جحيم وهلكة الكفران والعياذ بالله. ويؤتى أكثر هؤلاء أيضا من جهلهم، لأنهم لا يدرون أن هذا يدخل في الكفر ويخرج من الإسلام. وأنبه في هذا المقام مهتبلا هذه الفرصة على مسألة تغيب على أكثر عوام المسلمين، فيعتقد هؤلاء أو إذ يعتقد هؤلاء العوام أن المؤمن لا يزال مؤمنا ما رغب، وهذا باطل، هذا الكلام باطل. المؤمن لا يظل مؤمنا بمجرد رغبته أن يظل مؤمنا، فقد يكفر بشيء يجهله، يقوله أو يعتقده أو يفعله، ولم يسأل عنه ولم يستفصل ولم يتحرك. وقف أحد الأئمة المحدثين رضي الله تعالى عنهم أجمعين على هذا المعنى أخذا واستدلالا واستنباطا من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذا الزعم لا يفيده ولا يجديه شيئا. وأكثر من يكفر من أبناء أمتنا أو يرتد بأقواله أو عقائده أو أفعاله، يقول لا أنا لا أقر بأنني كافر لأنني لم أرد الكفر وإنما أنا مؤمن، ويصر على إيمانه. الحكم بالكفر كالحكم بالإيمان. إذا أردنا أن نحكم على شخص بأنه مؤمن فهذا الحكم لا يدور على أهوائنا ومشتهياتنا، هذا الحكم لا يستمد من أنظارنا وفهومنا، هذا حكم شرعي. فمن قضى له الشرع بالإيمان فهو مؤمن، ونحن إنما ندور مع ظاهر ما يربط به قضاء الشرع والسرائر وتولاها الله سبحانه وتعالى. كذلكم الحكم بالكفر ليس حكما يدور مع مشتهيات وأهواء الناس النفسانية أو العقدية، ولا يميل أميالهم النفسانية، وإنما هو أيضا حكم شرعي. فمن حكم عليه الشارع الحكيم بأنه كافر فهو كافر، إلا أن ينزع ويتوب والعياذ بالله. محبطات الأعمال أي مبطلات الأعمال، حبط عمله حبطا وحبوطا إذا بطل وإذا فسد، فالعمل المحبط والعياذ بالله هو العمل الباطل الذي لا يتلقاه الله عز وجل بالقبول، بل لا ينظر إليه ولا يقبل شيئا منه من صاحبه. نسأل الله العفو والعافية في الدارين، اللهم آمين. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخط لنا في هذا الباب خطا عريضا ما أجله، قال وهو حديث متفق عليه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن الأعمال ودرجاتها وأجزيتها وأثوبتها وما تتفاضل به، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني حتى لا أقع في هذا الشر وأنا لا أعلم. وهذا من أقمن وأجدر ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يهتم به وأن يطلب تفاصيله وجمله، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. ومحبطات الأعمال منها ما يحبط العمل، وأقصد بالعمل العمل الخير. إذا أحبط الله عمل إنسان تبقى سيئاته، وإنما يحبط العمل الخير والعياذ بالله، وهذه محنة، وأي محنة. فمنها ما يحبط عمل الإنسان كله، العمل كله، قديمه وحديثه، صغيره وكبيره، ظاهره وخافيه، وهو الكفر أو الشرك بالله أو الردة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ومن هذه المحبطات ما يحبط أجر العمل، لكن عملا برأسه، عملا برأسه، وليس كل عمل المؤمن، وإنما عملا معينا يحبط أجره بالكامل أي بالجملة والتفصيل. ومنها وهو أهونها وليس فيها هين، ما يحبط بعض أجر العمل أي ينقص الأجر ولا يذهب به كله، ولا يذهب به كله. على رأسها كما قلت الكفر أو الشرك بالله أو الردة والعياذ بالله سبحانه وتعالى منها جميعا. قال عز من قائل في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. على أن عدل الله سبحانه وتعالى اقتضى أن الكافر إذا عمل أعمالا خيرة جازاه بها في الدنيا، لأن الله لا يظلم الناس، ولم يقل لا يظلم المؤمنين، الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، لا يظلم أحدا وإن كان كافرا. وبعض المسلمين يتكايس ويتمعقل ويورد بظنه وبزعمه شبها، شبها على العقيدة أو على مبادئ عقيدة المسلمين الحنيفة المستقيمة الراسخة، فيقول: فما بال هؤلاء العلماء والمخترعين ما الخيرين المصلحين الذين صلح بهم أمر هذه المدنية والحضارة، سائر العلماء والمخترعين والمكتشفين، هؤلاء من الكفار لا أجر لهم، يدخلون النار كأي كافر مفسد ظالم فاجر. نقول نعم، هؤلاء إنما جازاهم الله بأعمالهم في الدنيا، لكن ليس لهم في الآخرة نصيب، فما ترونه من سعة أحوال الكفار والعياذ بالله إما أن يكون بلاء ومحنة وفتنة ليزدادوا كفرا إلى كفرهم وضلالا مع ضلالهم، وإما أن يكون مجازاة من العادل الرحيم لا إله إلا هو على ما أحسنوا من عمل، على ما أحسنوا من عمل. روى الإمام مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى عليها في الآخرة. هذا المؤمن يعطى بها في الدنيا ويجازى عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجازى بها. هذا حديث صحيح. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا، يوسع الله عليه في مطعمه ومشربه ومركبه وزوجاته وبنينه، نمتعهم قليلا في هذه الدنيا متاع قليل، لكنهم يضطرون بأخرة إلى عذاب غليظ في الدار الآخرة والعياذ بالله. وأيضا اقتضى عدله سبحانه وتعالى أن الكافر إذا أسلم وكان له زلفى وسالف عمل صالح وخير لم يحبط الله هذا العمل إذا أسلم وحسن إسلامه. قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام النسائي وإسناده صحيح قال: إن الكافر إذا أسلم فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها في كفره، تكتب له وهذا من عبد الله، ومحى عنه كل سيئة كان أزلفها في كفره أي في جاهليته، ثم يكون بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. ولذا لما جاءه أظن عمر ابن العاص رضي الله عنه يسأله: يا رسول الله، كان لي، بمعنى ما قال، كان لي عمل صالح قدمته في جاهليتي وكفري، يسأل عن شأن الله مع هذا العمل، فقال له عليه الصلاة وأفضل السلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم، وإن كان بعض العلماء والمحققين اختلفوا في تأويل هذه الجملة على ما أسلفت من خير، فحديث الإمام النسائي يوضحها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يثبت الله ويكتب له كل عمل صالح عمله في جاهليته وفي كفره إذا أسلم وحسن إسلامه، هذا من عدل الله ورحمته، فالخلق عياله وهو أرأم وأرحم بهم من أمهاتهم، لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون. فهذا ما يتعلق بالموضوع الأول، لكن نبهت على بعض الأمر في أول أو في صدر هذه الخطبة عندما قلت: حري بكل واحد منا يا إخواني ويا أحبائي أن يستفصل وأن يحقق وأن يبحث وأن يستعلم وأن يستفسر عن المكفرات، عن الأمور التي تنقله من الإيمان إلى الكفر، لأن كثيرا من الناس والله يأتي بقوله وفعاله واعتقاده مكفرات وهو لا يشعر ويحتج بجهله، والجهل ليس دوما حجة وليس دوما عذرا وتعلة عند الله مقبولة سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول وهو رأس المحبطات المبطلات، أعاذني الله وإياكم من الكفر والشرك والردة ما ظهر منها وما بطن. وأما المحبط الثاني فهو الرياء، أي النفاق العملي، أي النفاق العملي، الذين يراءون بصالح أعمالهم الدينية بالذات. تكلمت في خطبة سابقة عن الرياء الاجتماعي، الذين يراءون وتفاخرون وتمظهرون بأمور دنيوية بحتة، هذا شأنه أقل. وأما الرياء الأخطر فهو رياء يتعلق بالأعمال وترتيب الثواب، وترتيب الثواب وقبول هذه الأعمال الصالحة، فهو الرياء الديني المعروف بالنفاق العملي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وأيضا الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الرياء، لا يذكرون الله إلا قليلا، يراءون الناس فهذه صفة المنافقين نفاقا عمليا والعياذ بالله. وقد أخرج النسائي والحديث معناه في أكثر من ديوان من دواوين أهل السنة والجماعة قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل، إذن فالعمل محبط، العمل فاسد غير مقبول، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. من ذكر الله لأجل أن يقال، ومن صلى وركع وتخشع وتخضع لأجل أن يقال، ومن أعطى وأسلف لأجل أن يقال، هؤلاء جميعا لا ينظر الله إليهم والعياذ بالله. فهذا أيضا من محبطات الأعمال، وتفصيل هذا الكلام يطول، بل هو طويل الذيول، لأن الرياء على دركات، ولا أقول على درجات، على دركات والعياذ بالله. فمن كان باعثه الأول وباعثه إبان العمل وباعث اغتباطه عقب العمل هو الرياء، هذا حبط عمله كله. أي عمل؟ هذا العمل الجزئي. فمن قام وركع معنا ركعتي فرض الجمعة ما جاء به إلا الرياء، وما أركعه وأخضعه وأخشعه إلا الرياء، وما سر بعد صلاته بنظر الناس إليه ودعائهم له إلا الرياء، الصلاة منه غير مقبولة أصلا، وعليه وزر والعياذ بالله، وعليه وزر والعياذ بالله. لكن إن رأى الإنسان ببعض عمله أو بشيء من عمله في جزئية بسيطة يغلب على الظن أن الله الكريم سبحانه وتعالى ينقص أجره أو من أجره بقدر ما يريد وبقدر ما تسمح به المشيئة، والله تبارك وتعالى أعلم. والمحبط الثالث من محبطات الأعمال انتهاك حرمات الله، وأنا أراه فرعا من فروع الرياء، لأنه لا ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى في الخلاء ويطيعه في الملاء إلا منافق أو في قلبه نفاق، نسأل الله أن يطهرنا من النفاق جميعا. وفيه الحديث الجليل الذي طالما رددته وأكثرت من ذكري في هذا المكان، وهو حديث عظيم، وأخرجه الإمام ابن ماجة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه عليه السلام قال: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضا فلا ينظر الله إليها، أي لا يقبلها، ولا يجعلنها هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، حلهم، وبعضهم رواها جلهم من التجلي أي الإيضاح والتبينة، حلهم أو جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم أي من جنسكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لهم وجه مع الناس ولهم مع الله علاقة أخرى ليست بتلك والعياذ بالله. هذه من محبطات الأعمال. لو جاء هذا الذي ينتهك حرمات الله في الخلاء ويطيعه في الملاء بجبال أو بأعمال مثل جبال تهامة أي مكة من الأعمال الصالحة الطيبة المبرورة، لما بررها الله ولما قبلها ولا ما نظر إليها، ولا يجعلنها هباء منثورا والعياذ بالله سبحانه وتعالى وبكرمه. فلنحذر، لنحذر من الله عز وجل ما حذرنا من نفسه في خلوتنا وفي جلوتنا، في المجمع وفي المضجع، إذا كنا مفردين وإذا كنا مجتمعين، على كل أحوالنا لنفتش أنفسنا ولنحذره ولنشفق من أليم عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. ومن محبطات الأعمال يا أحبابي أمر قد لا يلتفت إليه بعض الناس لأنهم لا يفهمون الآية بعمقها البعيد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال الإمام الجليل والعلامة الكبير أبو بكر ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، قال: حرمته عليه الصلاة والسلام ميتا كحرمته حيا، وكلامه عليه الصلاة والسلام ميتا كلفظه من فمه وبلسانه حيا في رفعته ووجوب الإذعان له وإجلاله. فمن ذكر عن عنده حديث رسول الله أي الصحيح، لا اعتبار بالموضوع الكاذب ولا بالضعيف الشديد الضعف والوهن، فمن ذكر عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه ألا يرفع صوته عنده، وألا يعرض عنه وأن يذعن له ويتخشع بحضرة هذا الحديث النبوي. حديث ولو كان حديثا واحدا روي عن عدد من أئمة أسلافنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان أشهرهم في هذا المضمار الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا جلس يحدث حديث رسول الله لا يحدث به في كل آن ولا على كل هيئة، وكان يغضب أشد الغضب لمن سأله مسألة في الدين، لأن الدين قال الله وقال الرسول، حدثنا وروينا، هذا هو الدين الحقيقي بالقبول، الدين المروي المأخوذ من نص الكتاب أو من سنة المصطفى المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام. كان يغضب أشد الغضب إذا سأله بعضهم سؤالا في الدين في الشارع أو في هيئة لا يستجمع فيها نفسه وإجلاله لأمر الفتوى، يغضب عليه أشد الغضب ويقول: ألم تسمع إلى الله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل رزين له جلالة وله وزن. والآن بعض الناس يتناقش، يسمونه النقاش والحوار والمجادلة، وهي المهاترة والهزؤ والله بآيات الله وسنة مصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. تصدعه بالآية فلا يستمع إلى الآية، هو يريد أن يفحمك فقط، لا يخضع إلى الآية، لا يستمع إليها، لا يفقهها، لا يجلها. عمر كان مغضبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يغضبه انتهاك حرمات الله ويغضب لحقوق الله وحدوده سبحانه وتعالى غضبا لا يقوم له أحد من رعيته. لكن كان إذا تليت عليه آية من كتاب الله أو قيل له اتق الله خر إلى رجلي، خر على الأرض جاثيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه للقول الثقيل، كذلك لقول رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. كان أبو عبد الله مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أراد أن يحدث الناس بحديث المصطفى روحي له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام، أخذ أحسن زينته، أخذ أحسن زينته ومس من الطيب، وجلس على تكئة ومكان مرتفع في هيبة وجلال وسكون وتؤدى ووقار، ثم شرع يحدث فإذا بوجهه يصفر، كان كلما حدث اصفر وجهه وانهملت الدموع من عينيه بعد أن تغيم عينيه بها إجلالا لحديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. وروي مثل ذلك عن الإمام الجليل شيخ الأمة الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت تأخذه رعدة، وبعض أسلافنا من التابعين كان يغشى عليه إذا سمع حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. وأما صاحبه وأخوه عبد الله ابن مسعود فكما روى عنه التابعي الجليل عمرو ابن ميمون كان إذا حدث بحديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام خنقته العبرة وانتفخت أوداجه وحلل رباط عنقه من شدة التأثر، وقام واقفا على رجليه يبكي متأثرا ويقول: أو قريبا من هذا أو مثل هذا أو شبيها بهذا، يخشى أن يزيد أو ينقص من أحرف كلم المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. فعلينا أن نحاذر أشد المحاذرة إذا تلي علينا شيء من حديث المصطفى أو إذا تدرسنا شيئا من فقه سنته، ألا نكون على غير أدب وعلى غير إجلال وعلى غير توقير، وأن نعرف ما ندخل فيه كما نعرف كيف نخرج منه، وبالله عز وجل السداد والتوفيق وأسباب السعادة. من محبطات الأعمال يا إخواني المن وعقوق الوالدين. للأسف وجدت في بعض المتدينين، أعيذ نفسي بالله أن أقول في كثير منهم، لكن في بعضهم وهذا عجيب، وبعضهم يكون قد برز في تدينه وفي مضمار الدعوة إلى الله عقوقا عجيبا لوالديهم. سبحان الله، ما أسوأ معاملته لأهله وما أحسنها للناس، وهذا من عمل بصيرة والله ومن دغل التدين، هذا دغل ودخل وعطب في تدينه. قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما رواه الإمام الطبراني وإسناده حسن: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، أعمالهم محبطة جميعا، لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا: العاق والمنان. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فالرياء يبطل العمل والمن من الرياء يبطل العمل أيضا، والمنان، وفي حديث آخر عند الإمام مسلم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا لا ينظر إليه ولا يقبل عمله. وأما هنا والمكذب بالقدر، وما أكثر تكذيب المسلمين بالقدر، لكن بجهل، لأنهم لا يشعرون. إذا أصابته مصيبة يظل يتضجر ويتسخط قدر الله كأن الذي ابتلاه بهذه المصيبة غير الله. الله كتب علينا أشياء وطلب منا أشياء، لا يؤاخذنا ولا يعاتبنا على ما كتبه علينا، بل طلب منا فيه الصبر والتسليم والاسترجاع. وأما ما طلبه منا من الطاعات والبعد عن المحرمات فهذا ما ينبغي أن نستفرغ الوسع والطاقة وأن نستنفذ الأوقات والساعات في تحصيله وتكميله وتجميله، عبادة لله عز وجل وإخلاصا وتوحيدا. لكن الناس كأنهم، أو بعض هؤلاء الناس كأنهم لا يعلمون أن الله كتب عليهم أشياء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وفي آية أخرى إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. سلموا لله، اخضعوا تحت سلطان قدره سبحانه وتعالى، اخضعوا في كل أمر لا حيلة لكم فيه، يثبكم ثواب الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والإمام ابن أبي عاصم في السنة واللفظ له، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لو أن الله تبارك وتعالى عذب أهل سماواته وأراضي، عذب أهل سماواته وأراضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا يوافق مذهب من قال من أهل السنة والجماعة إن لله أن يعذب جميع الخلق وهو غير ظالم، لأن الأمر أمره والملك ملكه والظلم هو تصرفه، تصرف في ملك الغير، والله لا يتصرف في ملك غيره، الملك كله له، إذن هو غير ظالم، فعل ما فعل في خلقه. لكن سبق منه القول رحمة وعدلا أنه حرم الظلم على نفسه. اللهم لا إله إلا أنت، حببنا اللهم فيك واجعلنا نحبب خلقك فيك، اللهم آمين. لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لأحد أحد أو مثل أحد ذهبا ينفق منه في سبيل الله ما تقبله الله منه، إذن عمله محبط، ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم واجه وجابه النبي صاحبه الذي روى عنه هذا الحديث، وهو زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بقوله: وإنك، أي واعلم، وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار. فترون الذي ابتلاه الله بمصيبة بسيطة، الذي أبقاه له بعدها أكثر وخير بكثير مما أخذه منه بها، يتسخط قدر الله ويتأفف ويتضجر ويرد ويأتي بكلمات لا تفسير لها إلا الكفر. لماذا ومن أجل ماذا؟ أنا والله لا أستحق هذا، وكلام من هذه الشاكلة أو من هذه البابة، هذا كفر واعتراض على قضاء الله لا إله إلا هو. فاجعلنا اللهم ممن يسلم لك أمرك وشأنك ويخضع لحكم قدرك، آمين. إذن فهذا أيضا من مبطلات الأعمال، والعياذ بالله من مبطلات الأعمال يا أحبابي ويا إخواني، نشوز المرأة. بلغوا هذا نساءكم وأخواتكم وأمهاتكم وبناتكم، وعلمهن إياه تعليما راسخا جيدا. المرأة الناشز التي لا تطيع لزوجها أمرا، والتي تعصيه وتكسر أوامره وتخرج عن إرادته وطوعه، لا يقبل الله منها صلاة. هذا بخصوص الصلاة، فصلاتها محبط أجرها والعياذ بالله. من محبطات الأعمال أيضا ترك صلاة العصر، وهي في القول الراجح من بين 16 قولا الصلاة الوسطى، أرجح هذه الأقوال. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الحديث الصحيح: من حافظ على البردين دخل الجنة، صلاة الصبح والعصر. وفي الحديث الصحيح الآخر: من فقد صلاة العصر أو فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، كأنه فقد جميع ماله وجميع أهله. فهل لدينا وهل في قلوبنا ما الإيمان والتحقق بهذا الإيمان ومقاماته؟ ما لو ترك معه أحدنا صلاة العصر شعر بغم وحنق وغيظ وحزن وأسى وكمد كمن فقد ماله وأهله؟ اللهم لا، أشهد على نفسي اللهم لا. فنسأل الله مزيد الإيمان والتحقق بهذا الإيمان. لكن هكذا كانوا، كان أسلافنا إذا فقد أحدهم الصلاة في جماعة عزوه 7 أيام، 7 أيام يعزونه في البيت، ليس تجملا ولا تكلفا، حقيقة تعزية حقيقية. ونحن قد نفقد صلوات لا في جماعة ولا في غير جماعة، وبعضهم يجمعها، يجمع صلاة الصبح وصلاة العشاء في وقت واحد. أي صلاة هذه؟ وأي كتاب موقوت كتبته على نفسك وأقدته على ذاتك؟ نعوذ بالله من العمى والضلالة. فترك صلاة العصر يحبط به العمل. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا في صحيح البخاري. وللعلماء عبارات مختلفة ومتباينة في تأويلها، في تأويل هذه الجملة وفهمها حبط عمله. نسأل الله مولانا الكريم رب العرش العظيم أن ينورنا وأن يقدس ضمائرنا وأن يفتح مسامع قلوبنا لذكره، وأن يرزقنا عملا بطاعته واتباعا واقتفاء لسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه ودعوه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها بلطفك ومنك، إلهنا ومولانا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، اللهم أخلصنا لك بخالصة ذكر الدار. اللهم اجعل صلاتنا وزكاتنا ونافلتنا خالصة لوجهك الكريم، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. ونسألك اللهم حبك وحب من أحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل الموحدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا.